افترق الطبيبان وقد قرر كل منهما ان يراسل شركة التأمين التي وكلته. رجل يتعرض لحادثتي سير في مكانين مختلفين وفي زمانين متباعدين ويصاب في نفس المكان بالعاهة نفسها، شيء يدعو الى الاستغراب، واكثر من الاستغراب الى الريبة والشك. اسند الملف الى العميد الممتاز سليمان بوعزاوي، ما ان اطلع على ملفي حادثتي السير حتى خرج بملاحظة لا تخلو من اهمية. الشاهد في حادثة السير التي وقعت بمكناس هو نفسه الشاهد في حادثة السير التي وقعت في فاس. ملفات بوليسية. الشاهد: انعقد بالدار البيضاء في سبتمبر من العام 10 و2000 مؤتمر طبي شارك فيه أساتذة وأطباء من تخصصات مختلفة، وقد وضع هذا المؤتمر تحت شعار السعي إلى تحسين الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين. كان من بين المشاركين في المؤتمر مجموعة من الأطباء المحلفين المعتمدين لدى المحاكم، وقد رأوا في انعقاد المؤتمر بالدار البيضاء مناسبة لتباحث أمور قطاعهم والدفع باتجاه تأسيس هيئة خاصة بالأطباء المحلفين المعتمدين لدى المحاكم. المؤتمرات كهذا الذي انعقد بالدار البيضاء تكون مناسبة يلتقي فيها ويتعارف زملاء المهنة من مختلف جهات المملكة. وهكذا تعرف الدكتور أحمد المنور المتخصص في طب العيون بمكناس إلى الدكتور عبد السلام العارف، وهو أيضا متخصص في أمراض العيون له عيادة بفاس، وكلاهما طبيب محلف معتمد لدى المحاكم. وبينما كان الطبيبان يتبادلان الآراء حول بعض القضايا التي تهم اختصاصهما، طلب الدكتور العارف من زميله المنور رأيه في ملف معروض عليه للخبرة وتقدير التعويض الذي يتعين صرفه لضحية حادثة سير أصابه عور في إحدى عينيه. لما اطلع الدكتور المنور على الملف لفت انتباهه تطابق في الاسم وأيضا في نوع الإصابة مع ملف ضحية حادثة سير معروض عليه، ولذلك تواعد الطبيبان على اللقاء بعد أيام في مكناس في عيادة الدكتور أحمد المنور. في اليوم المحدد حضر الدكتور العارف من فاس إلى مكناس إلى عيادة زميله أحمد المنور، فحص الخبيران الملفين المعروضين عليهما من شركتي تأمين مختلفتين، فتبين لهما بالحجة والبرهان أن الضحية في الحالتين هو نفسه ويدعى رضوان المعطاوي، وقد جاء في محضر الشرطة وأثبتته الشواهد الطبية أن الرجل أصيب بعور في عينه اليسرى سواء حين تعرضه لحادثة سير وقعت في مكناس في الخامس من نوفمبر من العام 2009 أو في حادثة سير أخرى كان ضحيتها يوم 8 يناير من العام 10 و2000 في فاس. هذه المرة كم هي غريبة هذه الصدفة، رجل يتعرض لحادثتي سير في مكانين مختلفين وفي زمانين متباعدين ويصاب في نفس المكان بالعاهة نفسها، شيء يدعو إلى الاستغراب، وأكثر من الاستغراب الريبة والشك. افترق الطبيبان وقد قرر كل منهما أن يراسل في الموضوع شركة التأمين التي وكلته. كانت النتيجة أن شركة التأمين قررت التحرك معا ونبذ سياسة التنافس بينهما، فتقدمت بشكاية إلى النيابة العامة. لقد استنتجت أنهما ضحية عملية نصب وتزوير تمت ربما بتواطؤ من عدة أطراف تنتمي إلى جهات متعددة. كانت التعليمات التي توصل بها رئيس المصلحة الولائية للأمن بالدار البيضاء من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تقضي بإجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى ممثلي شركتي التأمين. وقد حضر كل من المندوبين يحملان ملفين يتضمنان كل الوثائق والمعطيات. كان في جملة الوثائق التي تضمنها الملفان نسخة من محضر حرره عميد للشرطة بمكناس وآخر حرره ضابط ممتاز من فاس. صار يتعين الآن الانتقال إلى فاس ومكناس إلى مقري الأمن بالمدينتين للاطلاع على الملفين الخاصين بحادثة السير اللتين تعرض لهما السيد رضوان المعطاوي. في مكناس أفضى البحث إلى أن الذي حرر محضر حادثة السير التي وقعت في 5 نوفمبر من العام 2000 هو عميد الشرطة محمد البهلول، الذي وجه في شأنها مسطرة إلى النيابة العامة تؤكد إصابة المدعو رضوان المعطاوي بعور في عينه اليسرى. تم استجواب كل المتداخلين في شأن تلك الحادثة، ولم يجد الباحثون ما يثير الشبهة أو يوحي بحدوث تزوير ما يمكن أن ينسب إلى عميد الشرطة. انتقل الباحثون إلى فاس، حيث كان الضابط الممتاز الصديق أهراوة من حرر محضر حادثة السير التي وقعت في 8 يناير من العام 2000، والتي كان ضحيتها أيضا المدعو رضوان المعطاوي، الذي حسب المسطرة التي بعث بها الضابط الممتاز إلى النيابة العامة أصيب بعور في عينه اليسرى. تسنى للباحثين الوقوف على الحقيقة المريبة، وأيقنوا أن رضوان المعطاوي الذي أصيب في حادثة السير بمكناس بعور في عينه اليسرى هو رضوان المعطاوي نفسه الذي أصيب في حادثة سير في فاس 2 و3 أيام بعد ذلك بعور مرة أخرى في نفس عينه اليسرى. في فاس أيضا استجوب الباحثون كل الذين تدخلوا في شأن حادثة السير التي وقعت ذاك 8 يناير، وخلصوا إلى أنه لا يوجد ما يثير شبهة أو يدفع إلى الاعتقاد بحدوث تزوير. عاد الضابط الموكول إليه التحري حول الحادثتين إلى الدار البيضاء، حيث وافى وكيل الملك بما أفضت إليه التحريات. إذ ذاك أمر الوكيل بمواصلة البحث لإخراج كل جوانب هذا الملف إلى دائرة الضوء. أسند الملف إلى العميد الممتاز سليمان بوعزاوي، الذي ما أن اطلع على ملفي حادثتي السير حتى خرج بملاحظة لا تخلو من أهمية. فالشاهد في حادثة السير التي وقعت في مكناس هو نفسه الشاهد في حادثة السير التي وقعت في فاس. صار الآن لدى المحققين أكثر من دافع للشك، ويتعين إحضار الشاهد للاستماع إليه. اسمه علي المرهون. تمكن العميد الممتاز بوعزاوي من أن يلاحظ أيضا أن الشاهد علي المرهون أدلى للشرطة في مكناس بعنوان مختلف عن العنوان الذي أدلى به للشرطة في فاس، بيد أن جذاذة بطاقة تعريفه الوطنية المحفوظة في الرباط تفيد بأنه يسكن في عنوان آخر في الدار البيضاء. في العنوان الأخير كان يقيم. تم استدعاؤه إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء، حيث استجوب في شأن حادثة السير حيث هو الشاهد. أنكر الرجل بشدة أن يكون أدلى بأي شهادة في أي حادثة سير، وقد عقد إنكاره البحث وعرقله، واضطر العميد الممتاز سليمان بوعزاوي إلى الانتقال معه إلى المحكمتين الابتدائيتين بفاس ومكناس، حيث عرض عليه المحضران اللذان حملا توقيعه. وكان العميد أثناء تحرياته قد توصل إلى وثائق رسمية تثبت أن الشاهد علي المرهون تعرض للطرد من عمله في إحدى شركات التأمين بعد تورطه في عمليات تزوير. أيقن الرجل أن لا مفر له من الاعتراف. قال إنه يقود عصابة متخصصة في مثل أعمال التزوير التي يجسدها محضر حادثة السير بمكناس وفاس. قال إنه انتقاما لطرده من عمله كان يتولى التخطيط للنصب على شركات التأمين، يسخر في ذلك الخبرة التي راكمها خلال سنوات عمله موظفا بواحدة من تلك الشركات. فصل علي المرهون للمحققين كيف كان يبحث عن الضحايا الوهميين من بين ذوي العاهات أو الذين تعرضوا لإصابات في حوادث مختلفة. كان يقنعهم بالدخول معه في اللعبة لقاء بعض المال. أفضى المرهون للمحققين أيضا بأنه كان كلما أقنع شخصا بلعب دور الضحية يبحث عن صاحب سيارة يشاركه اللعبة. يتم تحديد موعد لافتعال الحادثة، عادة ما يتم ذلك في مكان يخلو من المرة. يتم إبلاغ شرطة النجدة بينما يطلب من الضحية الوهمية الانسحاب من المشهد. حين يحضر رجل الأمن للقيام بالمعاينة يكون علي المرهون الشاهد الوحيد، يدلي بأقواله ويقول إن الضحية نقل بوسائله الخاصة إلى إحدى المصحات الخاصة. بعد أيام يأتي الضحية رضا العطاوي في حالتي فاس ومكناس إلى مفوضية الشرطة، ويتقدم لدى قسم حوادث السير وعينه اليسرى مغطاة بضمادة ناصعة البياض، يسجل شكاية ويعد بأنه سيلحق بها شهادة طبية تثبت ما أصابه في الحادثة. حين ينتهي دور الضحية يقوم علي المرهون بدور الوسيط بين الضحية وشركة التأمين، يدفع باتجاه التوصل إلى تسوية ودية، حيث يكون التعويض الممنوح للضحية أقل مما يتوقع أن تحكم به المحكمة. وسع المحققون دائرة البحث إلى الأطباء الذين وقعوا الشواهد الطبية التي تثبت الإصابة وتحدد العجز، وتبين أن تهاونهم في تدقيق المعاينة كان وراء سقوطهم في شباك علي المرهون شاهد الزور. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.